قال ويجعل الطيب في مغادمه ومواضع سجوده وإن غيره كله كان حسنا ويجمر أسانا. نعم طيب كل حسن وإن اكتفى بالمغادم والطيئة في البدن فلا مواضع السجود ويجمر أسانا يعني يبخرها بالبخور بالجمر يجعل الجمر في البخور ومحر الأسان تكون طيبة الرائحة. نعم قال وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منه ولا يسرف شعره. نعم إن كان الشارب والأظافر طويلة لا بأس يأخذ الشارب والأظافر. أما العانة والختان لا ليس له أن يأخذ من العانة ولا من الختان. نعم ولا يسرف شعره ما يحتاج تسريح شد الشعر وتسريحه لكن الأنثى تجعل وقائع تجعل تبسط وقائع تجعل ثلاث قرون في السلم الخلفي. أما لك الأحد ما يحتاج تسريح وسد الشعر. نعم قال والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسجل من ورائها. نعم هذا هو السنة تجعل ثلاث وقائع الجدائل ثم جدائل من العامة وقائع قرون ثم قرون تجعلها من الخلف وثلاث قرون من الخلف. نعم واحدة من الأمام واحدة من الأمام وثالث من الخلف كله يجعل من الخلف. نعم قال ثم يكفل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا. نعم هذه السنة إذا تلف في ثلاث لفائف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كفل في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ثلاث قطع يلف فيها يدرج فيها القطعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وإن كفل في لفائف في قميص وإزار ولفاف وثلاث لفائف فلا بأس. نعم قال وإن كفل في قميص أو وإزار ولفافة فلا بأس. نعم ثلاثة قميص وثوب يعني والدرع المخيط ولفافة وإزار يشد بهم في الأسفل ولفافتين فلا لا بأس. قال عيسى وإن كفل قال وإن كفل في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. نعم ثلاثة يعني قميص وإزار ولفافة والواجب لفافة واحدة إذا حصل بثوب واحد الواجب بثوب القطعة لفافة واحدة تفصل إلى ذلك الكهف لا تفصل له ثلاث لفائف الرجل والمرأة حب المرأة تفصل في درع وثمار وثلاث لفائف درع ثوب يعني وثمار على رأسها وثلاث لفائف هذا الأفضل والرجل في ثلاث لفائف كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه قصر في ثلاثة أثواب يوبن سحولية من بلد السحول من اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة والواجب ثوب واحد إذا سفر الميت ورجل المرأة بثوب واحد خفيف يستجمع الجسد نعم وأما المحرم فإنه كفل في إزاره ورداءه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي وقفته راحلته في عرفة كفنه في ثوبين وجنبه الطيب ولا تخمر رأسه ولا وجهه فإن الله يبصر يوم القيامة ملبيا كفل في ثوبين الإزار ورداءه ثم هما ثوبين الثوب في اللغة يطلق على القطعة في لغتنا الآن في لهجتنا تسمي الثوب المخيط لا الثوب في اللغة العربية القطعة الإزار هذا الثوب والرداء على الكتف هذا الثوب فالمحرم له ثوبان إزار ورداء كل واحد يسمى ثوب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي مات كفنه في ثوبين يكفن في ثوب في الإزار والرداء. نعم يغسل إنما الشهيد قتل المعركة هذا واللي لا يغسل لأن النبي أمر بالشهادة أحد فكفنوا كفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يغسل ولم يقلع عليه أما المسلم يغسل يغسل لكن جلب الطيب ما يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه لأنه محرم إن الله يغفر يوم القيامة ملبيا ويكفن في إزاره ورداءه. نعم يكفن في دمائهم شهيد دمه وثوبه شهيد المعركة الذي مات أما الشهيد في الفضل المقتول ظلما أو الغريق أو الحريق لا يغسل شهيد المعركة إذا مات في الحال، أما إذا تأخر موته يكون حكم حكم غيره. إذا جرح وتأخر موته جلس فلا يكون حكم حكم غيره، لكن إذا مات في الحال قتيل المعركة لا يوصل ولا يصلى عليه. نعم. نعم. إذا مات وهو محرم. نعم. قال والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفافتين. مقنعة على رأسها تقنع بها رأسها تغطي بها رأسها. نعم. في عيش الخمار ومقنعة. قال والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفافتين. نعم. خمارها الخمس كامل، مقنعة على رأسها وإزار على الصير الأسفل ولفافتين، كل خمس. نعم. قال وأحق الناس بغسله وصلاته. سبق أن الواجب ثوب واحد بس جميع الجسد، هذا هو الواجب، لكن هذا هو الأفضل، الرجل في ثلاث أثواب والمرأة في خمس. نعم. قال وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب. نعم، إذا كان له وصي يقدم الوصي، إذا قال غسلني فلان يقدم، ويصلي عليه فلان يقدم الوصي، غسله ويصلي عليه ويدفنه، فإن لم يكن له وصي فإنه قدم أبوه ثم جده ثم على حسب العصبان ثم الإبن ثم ابن الإبن وهكذا، وإن أحب أن نفي ذلك إلى غيره فلا. نعم. قال وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات. نعم، كما سبق الأب ثم الجد ثم الإبن ثم الإبن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب كما سبق الفرائض، ثم ابن العم الشقيق ثم العم لأب ثم المعتق وهكذا. نعم، أصبت. نعم، الأقرب فالأقرب. قال ثم قال وفي غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم جدة. نعم. ثم الجدة. قال وفي غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. نعم، كما سبق مثل في الرجل إذا كان لها وصية وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم البنت وهكذا، والأقرب من نسائها. نعم، الزوجين كل واحد يغسل الآخر كما سيأتي، الزوجة يغسلها زوجها والزوج يغسل زوجته. نعم. قال إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. إيه، لأن هذا هو الولاية العامة، الأمير يقدم. نعم، يقدم على الوصية. نعم، في الصلاة خاصة إذا كان أوصى يصلي عليه الصلاة يقدم الأمير لأنه ولاية عامة. نعم. والله في الإمام الشيخ إمام المهدي كذلك. نعم، إمام المهدي مقدم. هذا هو الظاهر. نعم، الظاهر أنه إذا المسجد مقدم إلا إذا سمح له الشرط، تكلم عليه الشرط عندك الشرط في كلام الشرط. ها؟ ها؟ شعر عالمي ده. مثلا إن الأمير يقدم على الصلاة يقدم الصلاة على الحج والمهد كقوله صلى الله عليه وسلم قال يهمنا الرجل في السلطان، وروى الإمام أحمد في إسناده إن عمار مولى بن هاشم قال إن في جنازة أم كلثوم بنت علي فصلى عليه حبيبة بن العاص وكان أميرا مدينة قال وقدمه يومئذ ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة، ولأنها صلاة كبر عليها الاجتماع فأشبه سائر الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها والخلفاء مع حضور أقاربها والخلفاء، ولم يقل أنهم استأذنوا ولي الميت في الصحيح. ظاهر الإمام بس له ولاية، لأن له ولاية خاصة في إمامة المسجد. نعم، نعم كل في الصلاة ثلاث صلاة هذا اللي تقدم الأمير نعم ما تعرض إلى المسجد ونقرب إلى المسجد له ولاية نعم إذا استاذ ها إذا ليس هناك ولاية عمر هو الخليفة هو الإمام وهو الإمام وإمام المسجد بعد موته ليس هناك إمام عبد الرحمن لأنه قدمه أخلفه لما طعن فليس هناك أمير ولا إمام حتى يقال أن قدم عليه نعم قال والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويكبر ما ذكر الزوجين وفي الزوجين زوجان لكل واحد من يغسل الآخر الزوجة لها أن تغسل زوجها كما غسلت أسماء بنت أبي عمير أبو بكر الصديق لما توفي غسلت زوجته أسماء وخرج فيها الناس في يوم بارد في البرد سألت قال هل علي غسل قالوا لا دل على أنها لا يجب الغسل من تغسل الميت وكذلك علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة فدل على أن الزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجها وما عدا الزوجين فليس للرجل أن يغسل امرأة ولو كانت محارمة ما عدا الزوجة ولو كانت محارمة فلا تغسلها النساء وكذلك أيضا الزوجة ليس لها أن تغسل الرجال ولو كان أبوها وأخوها لا تغسل إلا زوجها الزوجان يغسل أحدهما الآخر لأن الأحكام باقية من العدة والإرث فالزوج تغسل الزوجة والزوج تغسل زوجها وما عداهم إذا ماتت امرأة وليس عندها ولا يوجد امرأة أخرى تغسلها ولا يوجد لها زوج تيمم تيمم ولا يغسلها الرجال وكذلك الرجل إذا مات بين النساء وليس معهم زوجة تيمم الرجل ولا تغسله النساء واضح للمرأة ما يغسلها للنساء والرجل ما يغسلها ما على الزوجان كل واحد له يغسل صاحبه نعم إذا لم يوجد أحدهما ومات رجل بين النساء أو امرأة بين الرجال يؤمر ولا يغسل نعم لأنه كان يصلى عليه في المسجد مثل عندنا الآن يصلى عليه الجنائز في مكان الجنائز في مكان الجنائز مصلى مصلى مثل مصلى العيد صحرا خارج البلد المعروف مصلى الجنائز هذا هو السبب الآن صار يصلى في المساجد وقد يقال أنه في هذه الحالة أن الإمام إنما سلطانه في الإمامة في الفرائض أما الجنائز فليس له سلطان ليس بعيد هذا محتمل يقدم الوحي على هذا وكان الناس يصلون في مكان معد للجنائز خارج المسجد يصلى الجنائز فلهذا كان يقدم الوحي ما في إمامة ولا ما في أحد له ولاية إلا الأمير ومع ذا فتقدم الوحي فإذا كان في المسجد يحتمل أن يقال إن الإمام له ولاية ويحتمل أن يقال إن الإمام له ولاية في الصلاة الخاصة الفريضة أما قصد الجنازة فليس له ولاية فيصلي وصية ليس ولاية نعم يلا نعم تم الصواب فتحه يديه نعم نعم الصواب دون السبع ليس له عورة ورسله رجالا ورسله الذكر دون السبع ورسله النساء والأنثى دون السبع ورسله النساء ليس له عورة نعم ليس له عورة نعم يبقى يرسل الأطراف التي ليس لها عورة لا لا ما يرسل لا لا صيام الفطر. نعم. نعم، لأن أو لأن المقام هو مقام في الساحة الآن، ولهذا ينزل المرأة ينزلها في قبلها من حالها لا بأس، لأنه مرضى مقام فتنة، ويحتمل أن تنفح من وراء في خفة فتنة، لو في خفة من وراء الخمار. نعم. ها؟ إيه؟ على الحال الرجل ما يمس المرأة فقط في ثيابها التي عليها، ثيابها التي عليها وتعالى هي اللي فائت زيادة. نعم. نعم. ايش هي؟ نعم. نعم. هي باقية. نعم. قال والصلاة عليه يكبر. ما يجوز له أن يوصلها إلى أن يجوز له أن ينظر إليها. نعم. نعم. مسكر الزوجة للزوجة موجودة في الحالة يعني مسكر الزوجة للزوجة للزوجة إيه؟ كيف تلعلم الزوجة؟ يعني أنها محرمية محرمية لا، هي محرمية وحل، المرأة حل لزوجها. نعم. قال والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنه ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وديوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعده من عذاب القبر ومن عذاب النار وافتح له في قبره ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسليمه واحده عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيره. نعم. هذه توفيه الصلاه الميت يكبر الله تكبيرا، التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة والتكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والتكبيرة الثالثة يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر حينا وميتنا وشاهدنا ثم اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعاف عنه ثم يكبر الرابعة ويسلم. والواجب التكبيرة الأربع والقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأقل دعاء حفظ الدعاء حسن وإلا يدعو بما شئت اللهم اغفر له وارحمه يدعو على الباطل حصل المقصود اللهم اغفر له وارحمه مجرد أقل دعاء. نعم. لا ينبغي أقل دعاء اللهم اغفر له اللهم اغفر له. نعم. جاء في صحيح مسلم أنه كبر خمسا وكبر ستا ولكن ذكرنا وغيره أن هذا كان أولا وأن كما استقرت على أن التكبيرة أربع وهذا هو الذي عليه العمل من أربع تكبيرات. نعم. نعم. جاء في بعضها لكن قال أن هذا كان أولا كما ذكر النووي أنه استقر الإجماع على اقتصار على الأربع. نعم. وأبدله زوجة خير من زوجه على الزوج أبدله خير من زوجه دار خير من الجنة دار رخي خير من الدار الدنيا وزوجة خير من زوجه هذا الرجل خير من زوجه. نعم. نعم. إذا أعطي الحر وأعطي زوجة من الدنيا أبدل خير. نعم. نعم. لأن يعني يعطى زوجات كثيرة من هذا وهذا فيكون هذا خير الله. نعم. نعم. نعم. إذا اجتهد ورأى هذا حيث ما اللي عليه العمل والتقرر عليه السنة أربع صرع على الظنع. نعم. كم. قال والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء الحي للميت والسلام. نعم. هذا الواجب كما في الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحدنا دعاء والسلام. نعم. قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. نعم. وكذلك إذا من فاتته الصلاة وصلى عليها فالذي يدركه إذا فاته تكبيرتان ما أدركه هو أول صلاته. فإذا سلم الإمام أن خشي أن ترفع الجنازة هو على التكبيرات وسلم. وإلا غفل أسمع عرفتها. وإذا فاتت صلى على قبره إلى شهر من دفنه. نعم. قال نعم. لا ليس فيها ذكر. نعم. قال وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. إيش قبل صلى على شهر. قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. نعم. وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. هذا على ما ذهب المؤلف وذهب بعض العلماء أنه صلى على الميت أو الغائب. وذهب قوم من أهل العلم شيخ الإسلام وجماعة إلى أنه لا يصلى على الغائب. لأن الذي يصلي لم يصلي على الغائبين فقد مات دم غفير في مكة وغيرها ولم يصلي إلا على النجاح. فقالوا أنها خاصة بالنجاح لأن النجاح لم يصلى عليه. وقال آخرون كون النجاح لم يصلى عليه بعيد لأنه لا يتدكم ملك يسلم ولا يسلم معه لأنه قال النجاح مسلم راح تفر ولما مات صلى على النجاح لأنه لم يصلى عليه في بلده يعني كلهم نصارى. لكن هذا بعيد بعيدا يكون ملك يسلم ولا يسلم معه أحد من حاسيه لا بد يكون يسلم معه بعض الخدم بعض الحاسيه. وإنما الصوت هذا أنه يصلى على الغائب إذا كان له شأن في الإسلام مثل عالم خبير أو داعية خبير أو مصلح أو إمام عادل أو أمير عادل لا بأس. أما يصلى على كل أحد هذا غير مشكلة لأن الرسول ما صلى على الغائبين والسم الغفير إنما يصلى على الجنازة الحاضرة والغائب لا يصلى إلا عن كان له شأن أو قدم في الإسلام كالداعية والعالم الخبير والأمير المصلح والعادل هذا أعدل الأقوال. وهو قول وسط بين من قال إنه خاص لا يصلى خاص بالنجاسي ومن قال إنه يصلى على كل أحد. نعم. ها؟ نعم لأن أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أظن امرأة على أم سعد أو إلى سهل من دفنها عندك السبعة صلى على إيه؟ نعم. من موته من موت من موت الميت إلى شهر يصلي إلى شهر من دفن إلى شهر من دفن الميت. نعم. نعم صلى على أم سعد يا عبادة بعد شهر من دفنها. نعم يكون هذا حد أما أخذ الإنسان يصلي بعض السنين هذا ما قال أليس له أصل. نعم ما أعرف شيء في هذا ما أعرف. نعم قال في التعليق نعم على شهر الشيخ قال لم من دفنه لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في عباد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ثم دفن حديث صلى على قال في المسح ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجذور والمحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه يذمن. نعم إذا تعذر غسله يتقل التيم مثل إذا كان جسم مقطع ولا يمكن غسله وكذلك المحترق مثل ما يكون في حوائط السيارات بعض الأحيان يكون مقطع مثل الله سبحانه والعافية هذا ينبغ مثلها المرأة بين الرجال والرجل بين النساء ينبغ يكتفى ينوي ويضرب الأرض الميمم اللي ينوي ويضرب الأرض يخرج من الأقطار وينفخ وجهه وكفيه ويكتفي بهذا. هذا الذي لا يمكن غسله لكونه محترف أو مقطع أو كون المرأة بين الرجال أو رجل بين النساء. نعم. قال إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه أطلق أحده. نعم صدق. نعم غسل صحيح. قال إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه وكذلك أم الولد مع سيدها. نعم أم الولد يعني الأمة إذا حملت وجاءت الولد ثم أم ولد سيدها له أن يغسلها. نعم لأن السيد أعلم لأن السيد أعلم من الزوج في هذا. نعم قال والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه وينحى عنه الحديد عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفي لغيرها فلا بأس. يزمل يعني يدخل فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشدة أخذ أن يدخل بتباع ثيابه ودمائه الأفضل نعم يدخل بثيابه ويدخل. نعم الله أعلم لكن جاء في الصلاة شفاعة الله والشهيد لما قيل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة أنه يعمل من الفتنة في القبر قال شفى ببارقة السيف على رأس الفتنة يعني أنه مغفور له أن الشهادة من الصلاة الأخيرة. نعم قال وإن كفر بغيرها فلا بأس. نعم الأصل الغفل فيها أي كفر فيها كما أخبرنا بشهادة أخذ. نعم قال والمسلم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا يقطع شعره ولا ظفره. نعم جاء نمح ولا وجهه أيضا لا يغطى رأسه ولا وجهه جاء في صحيح مسلم لا تغطى رأسه ولا وجهه ولا يلبس المخيط ولا يقطع شيء من شعره أو يغطى ظافره أو يغطى شعره لا نمح ولا يطيب. نعم لأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. نعم قال ويستحب دفن الميت في لحد وينصب اللبن عليه نصبا كما صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل القبر آجرا. نعم هذا السنة أن يدخل الميت في لحد واللحد والشق الماء إلى جهة القبلة صفره إلى في جهة القبلة والشق هو أن يحفر القبر ويدع فيه الميت جاء في حيث اللحد لنا والشق لغيرنا وكان رجلا في المدينة رجل يلحد ورجل يشق الشق معنى حفرة هكذا يجب الميت فيها قبر بدون لحد واللحد يكون حفرة نائلة عن قبر جهة القبلة ويكون فيها وينصب عليه اللبن النصب هو هو معمول به الآن ثم اللحد ثم لحد لميله عن سمت القبر ومنه ملحد ثم ملحد لأنه مائل عن التوحيد والإيمان إلى الكفر والشرك ملحد لحد الميت فاللحد الشق المائل عن جهة القبلة عن القبر إلى جهة القبلة والشق لا يكون في اللحد يكون حفرة ويوضع فيها. نعم ثم يكون في لحد ثم ينصب اللبن عليه. نعم قال وينصب اللبن عليه نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. نعم كان الجر هو الطين المطبوخ في النار مثل الفخار مثل الطين الأزيار فلا يدخل شيئا مسته النار. نعم ومن ذلك الآن اللبن من الإسمنت هذا مسته النار فلا يدخل اللبن وإنما يدخل على اللحد اللبن من الطين ولا يتجلى من الاسم. نعم قال ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه نذب ولا نياحة. نعم تعزية يسمى التعزية كما أحسن الله عزاءك فجبر مصيبتك وغفر لميتك وليس لها وقت ولا مكان ويحتاج في البيت بل يعزيه في البيت أو في المسجد أو في الهاتف يتصل به كل هذا وقت التزريع التعزيز وإن اجتمعوا في مكان حتى لا يتعبون الناس فلا بعد لكن من غير اعتقاد أنه ينبغي أن يكون وقت معين والبكاء على الميت بجمع العين لا بأس به وإنما المحرم رفع الصوت في البكاء والعويل والصراخ وتعدد محاسن الميت أو فعل شيء من الله مثل يطلق الخد وشق الجيب ونفس الشعر هذا حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما حزن القلب ودمع العين من دون صوت هذا لا يؤثر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مات ابنه إبراهيم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. ولما جاء خبر قتل الأمراء فرد مؤتع جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وسلم الزيت، جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يعرف في وجه الحزن عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما ما يرى عن بعض الناس أنه لما مات ابنه جعل يبحث، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من الحديث، يعني يوفر أنه ليس بحزين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن ودمعت عيناه ولا ينافس القرآن. نعم. قال: ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لا تكون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تكلنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. زيارة القبور سنة للرجال محبة، لأنها تذكر الآخرة وفيها فائدة، فائدة للحي يرق قلبه فيتذكر الآخرة، وفائدة للميت في دعائه. ولهذا قال النبي: كنتم لا تكون عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وإذا مر بالمقبرة يقول هذا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون. أما المرأة فإنما هي يسأل عن تزور لأنها ضعيفة ولا تتحمل، لأنه يؤدي بها إلى الفتنة والعويل والصراح. يقول النبي: لعن الله زائرة القبور، قوم السخية عشان السجدة والسر. نعم. نعم. إذا دخل أو إذا مر سلم. نعم. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. نعم. إذا أراد أن يهدي ثواب الميت، أي قربة فعلها وجعلها لمسلم حي أو ميت نفعه، هكذا يقول. وهنا يقول جعل ثوابها للحي للميت. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه. نعم. وعبارة الزاد: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. على هذا يعني يجوز له ان يتصدق على الميت ويحج عنه ويعتمر ويصلي له ركعتين، لهذه قربه. ويقرا ثواب الميت ويصوم عنه يوم اذا ثواب الميت، ويقرا القران اذا ثواب الميت، يسبح اذا ثواب الميت، على هذا القول. هذا قول ذهب اليه بعض العلماء كالحنابله والاحناف. والقول الثاني ان الميت لا ينفعه الا اربعه اشياء: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، لأن هذا هو الذي ورد في المسلم، وما عداه فإنه لا يهدى ثواب الميت، لا يصلى عنه ركعتين ولا يصوم عنه إلا إذا كان عليه أيام من رمضان أو أيام نذر الكفارة يصام عنه. يقول النبي: من مات عليه الصيام صام عنه ولي، إن أحب ولي، فإن لم يحب الصيام فإن لم يرى ذلك فإنه يقعرها كل يوم مسكين. والصواب الذي عليه المحققون وهو مذهب المالكية والشافعية أن الميت لا يهدى له إلا الدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذا جاءت النصوص. أما الذين قالوا أما كون يصلي ركعتين ويتهاب الميت ما عليه دليل، أو يصوم يوم ويتهاب الميت، أو يقرأ القرآن ويتهاب الميت، أو يقرأ له سبعة أشواط ويتهاب الميت، أو يسبح ويتهاب الميت، ما عليه دليل. لكن الذين قالوا بذلك قاسوا، قالوا نقيس، فقال لهم الآخرون: لا تقيسون، العبادة ما فيها قياس، العبادة توقيفية، والأصل في العبادة الحظر والمعنى. وهذا هو الصواب، أنه يقتصر على ما ورد من النصوص، يتصدق على الميت، يحج عنه، يعتمر، يدعى له. أما الصلاة والصوم وقراءة القرآن ما ورد، إلا الصوم الواجب يقضى عنه، ثم واجب من رمضان إذا تمكن من قضائه ولم يقضه، أو كان له نذر أو كفار ونذر، إن أحب وليس إجبار، وهم لازم إن أحب، وإن لم يحب فإنه يطعم عنه كل يوم مسكين صيام. يقول النبي: من مات عن الصيام يقام عنه ولي. رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. مسكين، كل مسكين كيلو مسكين، نص صاع. نعم. ذكر الشيخ المعلق ان الامام احمد له يرى جواز ذلك، وابن تيميه له قولان في المساله. قال المعلق: قال الامام احمد رحمه الله تعالى: الميت يصل إليه الثلثين من الخير من النصوص الواردة فيه ذكره المجد وغيره. هذا هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب إيه؟ ومذهب الشافعي. نعم. زاد في الروض حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت ووصل إليه الثواب. هذا قول ضعيف أيضا، قول ضعيف البدع. يهدي الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قال البعض المتأخرين. والصواب الذي عليه الرسول، الرسول ما يسأل فيه. لأنه بدعة ما فعله السلف ولا فعله الصحابة، ولأن الرسول له مثل أجر الأمة عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج. الرسول له مثل أجره، لو أهديت أو لم تهدي. يكون فيه في عذر. من دل على خير فله مثل أجره، وكل خير دارة الأمة فعلى يديه عليه الصلاة والسلام، وبسببه فله مثل أجره. هذا بدعة. نعم. قال لكن جاء في حاشية المقنع ما يلي: لكن قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: لم يكن من عادة السلف أن صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ذلك لموت المسلمين. لكن جاء في حاشيته، قال لكن جاء في حاشية المقنع ما يلي: لكن قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: لم يكن من عادة السلف أن صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ذلك لموت المسلمين. فلا ينبت العدول عن طريق السلف فإنه أفضل أفضل وأكمل. وقال أبو العباس في موضع آخر: الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية إلى الصلاة والصوم والقراءة، كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعفق ونحوهما باتفاق الأئمة. هذا قول كذلك راه ابن القيم في هذا، نقل الخلف الطحاوية. لكن الصواب أن العبادة توقيفية وأنه يقتصر على ما ورد من النصوص، هذا هو الأرجح. نعم. ها؟ إيه؟ لا لا ما يصير. العقد تحل تبقى على مكانها ولا ما يكتب وجه. نعم. لا ما ما لا ما لا ما لا ما لا ما هم كذلوا كذلك أيضا الناس ربما ما يأتي بالماء ويصحى ويجزع على الناس، هذا فضل في فترة من رجع الدين بالمن، لأن هذا وسيلة إلى البدع، وسيلة إلى أن يأتي بعض الناس ويوزع فاكهة ويوزع كذا، ما في داعي يأتي بالماء، وقت قصير إذا انتهى الحال يشرب من أي مكان. نعم. وضع المنزل على يمين الإمام، رأسه على يمين الإمام، يعني الإمام يصلي مقابل، يكون مقابل رأس الذكر مقابل رأس الإمام. لا قد رأس الميت يكون يمين الإمام، ما يكون الثالث. هي يمين يكون على شقه الإمام. لا دليل اليوم. هي هذا قبلة على شقه الإمام. قبلة أحياء وأضواء على شقه الإمام، لأن صار على شقه الإمام. والسنة على السطح الأيمن، اللي كان ينام سنة أن ينام على سطح الأيمن، أليس كذلك؟ لأن اللي كان جاء في السنة وينام على سطح الأيمن متوضئ، وكذلك الرئيس يكون على سطح الأيمن، لا ترى على سطح الأيمن. نعم. جنازة أمام الإمام وضع على يمين الإمام، رأس الميت على يمين الإمام، ليس على يساره. أنا قلت حتى يكون الرئيس على سطح الأيمن، إذا وضع على يساره يكون الرئيس على يساره. ينام على جنبه ليس على فوقه ها ايه ايه هل هو الاصل الاصل اليمين التيام هو الاصل نعم ذكر البخاري قال موعظة المحدث بالقبر فذكر الحديث الذي وعظه مخالف سيدوا بالله على المخالف فيتكلم كلمات معدودة طيب نعم نعم نعم هيك لا مو نعم لا لا نعم هل ايه الله اعلم نعم المهم المشروع لنا ان نزوره سواء عرف ولا ما عرف نعم نعم يرجع نعم لأنه صلى عليه جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء.